بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا والمسلمين أجمعين في ساعتنا هذه وما بعدها وفي جميع الدنيا والآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا في غربتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك يا الله. باب كتاب صلاة العيدين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما فدا لكن أبي وأمي. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وهذه فدا لكن أبي وأمي، الظاهر أن هذا من كلام بلال وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الكثير، فيه جواز صدقة المرأة من مالها لغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، فيحق لها أن تفعل ذلك. وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام، وفيه أيضا حثهن على الصدقة، وهذا يكون حينما لا يترتب على هذا مفسدة. أما الاختلاط الإلكتروني وفتح مجموعات رجال ونساء ومتابعات بين الرجال والنساء والمراسلات، فهذا محرم قطعا. ولذلك العلماء قالوا في هذا مشروع، شريطة أن لا يترتب على ذلك مفسدة، وكذلك خوف فتنة الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفي هذا الحديث أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر أو نحوه. وفيها أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاضاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال. وهكذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل لمذهب العلماء شاف أن خطبة العيد بعد الصلاة، هذا هو الأمر المتفق عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخوص والشيء، فكل واحدة كانت تتصدق بما من الله به عليها. والسعيد في هذه الدنيا من رزقه الله تعالى المال فصارت يده العليا. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد حا وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، أي أنهن قد أكثرن من العطاء. قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إيه لعمري، إيه حرف جواب بمعنى نعم هنا، إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك، يعني إذا لم يكن ثمة فتنة فلماذا لا يفعلون؟ ينبغي لإصلاح المرأة وإنصاف المرأة. وقوله أحقا معنى أترى حقا، وهذه أحقا تستخدم في اللغة التركية كثيرا، يقولون أويلنا، نسأل الله أن يرزقنا لسانهم لأجل الدعوة إليه، ويرحم الله من قال آمين، اللهم علمنا يا أرحم الراحمين، وافتح لنا بالدعوة إليك يا أرحم الراحمين، واجعل لنا في هذه البلاد من العلم والعمل ما تقر به أعيننا يوم نلقاك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. إذن هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل صحيح صريح على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد، وهذا أمر مجمع عليه، وهو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله، وهكذا الأمر بتقوى الله والوصية بتقوى الله هي وصية الله تعالى في الأولين وفي الآخرين، وهي وصية الأنبياء ووصية الخلفاء، وهي وصية المصلحين من هذه الأمة. وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من ثقة النساء، معناه من خيار النساء، والوسط هو العدل والخيار. نعم. سفعاء الخدين، أي فيها تغير وسواد. قالت لم يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاتة. الشكات هي الشكوى، والعياذ بالله بعض الناس يعدد نعم الله عليه ولا يعدد نعمه. وربنا قال إن الإنسان لربه لكنود، الكنود هو الذي يعدد النقم ولا يعدد النعم. وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود قد جاءت في سورة العاديات، وربنا قد ذكر الخيل التي تدخل الميدان وتخاطر بنفسها وفاء مع صاحبها الذي أطعمها وسقاها وأحسن إليها. وعلى الإنسان أن لا يعدد نقم الله عليه، بل عليه أن يشكر الله على ما أنعم به، على ما أنعم عليه من نعم. فهنا قال تكثرن الشكات وهي الشكوى والعياذ بالله، وتكثرن العشير، العشير اللي هو المعاشر والمخالط وهو الزوج. فبعض النساء والعياذ بالله تجحد فضل الله عليها عن طريق الرجل، ومن أنكرت فضل زوجها فقد أنكرت فضل الله عليها، لأن إحسان الزوج إلى الزوجة هو من تدبير الله تعالى للزوجة، وإحسان كل أحد عليك فهو من إحسان الله عليك. فإذا هذا هو السبب، قال لأن كنا تكثرن الشكاف وتكثرن العشير أي المعاشر والمخالط وهو الزوج. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، فالمرأة يحق لها أن تتصدق من مالها الخاص بها. وفي هذا الحديث التحذير من جحد الإحسان لأي أحد ممن أحسن، وأن الإنسان عليه أن يحذر أن يجحد حق الله وفضل الله، بل على المرء أن يكثر حمد الله تعالى. يقول قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن. شوفوا قال يلقين في ثوب بلال، ما قال يسلمن بلال، فينبغي عن الابتعاد عن ملامسة، عن الملامسة. من أقرطهن اللي هو جمع قرط، وهذا الذي يعلق في شحمة الأذن. وخواتمهن، والخاتم هو معروف ختم الله لنا ولكم بالصالحات. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ما كان ثمة أذان ولا إقامة لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى، وهذا إجماع. يقول ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر. طبعا جابر صحابي ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حافظ متقن، وكان مفتيا، كان يجلس يفتي الناس بعد عبد الله بن عمر، فدل على فقهه وفضله. حين نعم فقال أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. طبعا هذا يعني معناه أنه لا نداء ولا إقامة، والظاهر أنه ما فيه أي شيء، لكن ثبت قول الصلاة جامعة، يعني احضروا الصلاة حال كونها جامعة. وإعراب هذه لفظ الصلاة الجامعة راجع فيه شذور الذهب لابن هشام. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له، هذا الرجل بويع عن الخلافة ونوفس عليها فقتل عليها، نسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين. يقول أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. طبعا ابن عباس عمل عاملا في البصرة لابن الزبير، ولكن لما حصلت الأمور اعتزل ابن عباس هذه الفتن، وأنجاه الله تعالى من دماء المسلمين. وهذا السعيد، السعيد الذي يرحل إلى الله تعالى ولم يحمل قطرة من دم. ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، السعيد من حرم قتل النفس المؤمنة وحذر من القتل وعصم الدماء، فتحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين لغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. هكذا هو السنة. وهناك من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسعيد في هذه الدنيا من تمسك بالسنة النبوية. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أي لما يبعث من أجل أن ينبر الناس للجهاد في سبيل الله، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا. هذا السعيد الذي يحث الناس على صدقه، وليس ذاك الذي يجمع المال، الذي يذهب إلى هذا وعندنا كذا وعندنا كذا وأعطونا المال، هذا مخطئ. السعيد الذي يحث الناس على الصدقة، وأن يضعها المتصدق بيده في محلها، يدل الإنسان بالنصيحة الصادقة. وليحذر طلاب العلم من المال، فإن فتنة المال شديدة جدا، عصمني الله وإياكم والمسلمين أجمعين. وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، مروان بن الحكم الأمير الأموي المعروف، غير شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت مخاصرا مروان، أي مماشيا له، يده في يدي، هكذا فسره مخاصرا، فإن يعني خصري بجواري خصره، حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، يعني لذا نصعد إلى المنبر حتى يخطب مروان قبل أن يصلي، وتجد الآخر يريد أن يقدمه إلى الصلاة حتى يكون الأمر على وفاق السنة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء للصلاة؟ أنكر عليه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. أبو سعيد قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فقال مروان: لا يا أبا سعيد، يعني لا، كلمة كبيرة هذه تقال في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ترك ما تعلم، أي السنة النبوية. قلت: كلا، أي ردع وزجر. قلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرف، يعني الخير هو باتباع السنة، والتمسك بها. وقول ثم انصرف انصرف عن جهته لأنه كان معه خسره إلى خسره. فهكذا السعيد في هذه الدنيا من بث سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بها ناهيا عن البدعة واعظا الناس مذكرا بالله تعالى. هذا هو من التمسيك بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. هكذا حينما تأتي النساء إلى المساجد أن لا يكون في هذا فتنة، أن تخرج بالضوابط الشرعية، أن يكون مفارقات للرجال في جلوسهن، لسنا مختلطات بالرجال. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق هي جمعات قهوة الجارية البالغة، وذوات الخدور أي المخدرات في أماكنهن في البيوت. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، حتى المرأة الحائض تأتي ويكون في مجلس خاص من أجل أن يحضرن دعوة المسلمين وتكثير ثواب المسلمين وحضور الدعاء والبركة بهذا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، عن حفصة بنت سيرين، هذه أخت محمد بن سيرين، وهذه أسرة، أسرة فضل وعلم وخير. والسعيد من رزقه الله تعالى أسرة طيبة. وإذا كان في أسرتك من لا يرعوي فاصبر وتجمل بالموعظة الحسنة، فإن الله قد أراد لك الخير بالصبر والتحمل عليهم. عن أم عطية قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبشر، أي جميع حتى المرأة البشر وحتى اللي هي بالخدور يخرجنا. قالت الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس، هذا فيه عبادة التكبير في يوم العيد. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تلبسها جلبابا لها آخر من ملابسها التي عندها. وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد، وفيه الحث على المواساة والتعاون على البر والتقوى، لأن الإنسان إذا فعل هذا دل على محبته الحقيقة لأخيه المسلم وعلى محبته لتطبيق شعائر الله تعالى. باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. صلاة العيد هي سنة وليس لها سنة قبلية ولا بعدية. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرفها وتلقي سخابها. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يقدم محابه على محاب الله تعالى. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حا وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. باب ما يقرأ في صلاة العيدين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر، طبعا في سورة قاف إصلاح القلب، وفي سورة القمر الحث على قراءة القرآن، ولا يصلح القلب إلا كلام الرب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقلي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت بي اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. اللهم علمنا القرآن. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، يعني الإنسان لا بأس أن يستجن في بعض الأوقات شريطة أن لا يقصر في واجب وأن لا يرتكب محرما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعنده جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، واقعة معروفة في الجاهلية. قالت وليستا بمغنيتين، احنا لسنا مغنيات وإنما حفظنا كلاما يقال. فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر هذا الصوت، وهذا المزمور إطلق على القول الحسن، فأراد به كيف تغنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أي هذا عيد أهل الإسلام. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف، يعني في هذه الجارية فيها ذكر الدف. وقال العلماء أن ضرب دف العرب مباح في يوم السرور أخذا بهذا الحديث، ويشمل هذا العيد كما هو في هذه الرواية، وكذلك العرس والختام. الدف هو الجلد، ويؤتى بشيء دائري ويوضع فيه هذا الدف يدفدف به. أما هذا الجلد الذي يكون له حلقات لا لا هذا لا يجلس. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر الصديق دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، أي مغطى بثوبه نائما، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، يعني لا بأس بالتوسع في الأمر الحلال. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، يعني معناها أنها تحب له والتفرج والنظر إلى اللعب حبا بليغا، يقول وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن، يعني إنسان يداري عياله وأهل بيته بما أحله الله تعالى. والحلال أيضا لا نتوسع به بحيث يضيع الواجب، نحذر الحلال والمباح الذي يؤول إلى تضييع الواجب. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي. هذا صحيح مسلم إذا أراد الأخ يتابع. والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه. وهذا من يعني من غيرته صلى الله عليه وسلم وتطبيقه للدين، ومن يعني ترفقه بأهل بيته بما أحله الله، لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فأقدر قدر جارية الحديثة السن حريصة على اللهو. حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه في مقام بيان، وإنكار ما ليس بمنكر ينبغي التنبيه عليه وتفقيه الناس به، فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وهكذا يصنع الإنسان الأشياء التي قد تثير شيء يدفعها الإنسان. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين. هذا من ترفقه، والسعيد من ترفق بأهل بيته بما أحله الله، ومن ترفق بعماله ومن يكونون تحت يده. فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده صلى الله عليه وسلم وهو يقول دونكم يا بني أرفد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع هؤلاء الذين يلعبون لعبا يقويهم على القتال والجهاد، حتى إذا عملت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. يعني بقيت حتى يعني أتمت ما تريد من النظر إلى ما أحله الله لها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد. ما معنى يزفنون؟ يعني يرقصون في يوم عيد في المسجد. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر إليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في المسجد. وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم ابن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين ووددت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. هم يلعبون ولعبهم بالحراب والزرق والسيوف وهو قريب على حركة الرقص، هذا معنى يزفنون. قال عطاء فرس أو حبشة، يعني أصله من الفرس أو من الحبشة إلى الحبشة. قال: وقال لي ابن عتيق بل حبش. هنا عطاء سأله قال: من حبش يعني هل من فرس من بني فارس أم من الحبشة؟ قال: وقال لي ابن أبي عتيق بل حبش، أي من الحبشة. إذن هؤلاء سود، فالنظر إليهم ليس كالنظر إلى من جمله الله تعالى، ومن كان جميلا فنظرت إليه المرأة بشهوة أو ليس بجميل فنظرت إليه بشهوة يحرم عليها هذا. فنظر الرجل إلى المرأة محرما مطلقا، ونظر المرأة إلى الرجل إذا كان بشهوة هو المحرم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. ومعنى يحصبهم أن يرميهم بالحصباء الصغيرة، وهذا باعتبار أنه لا يليق هذا في المساجد. كتاب صلاة الاستسقاء. اللهم أسقنا يا أرحم الراحمين. لا ندري نحتاج المجلد الثاني بعد الصلاة. لا نحتاج هذا اليوم، وقد نحتاجه ربما أتيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن سليم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه، يتفاءل من حال إلى حال، وحول رداءه حين استقبل القبلة. وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن سليم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، أي يطلب السقيا، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه تفاعلا، واللسان ينبغي أن يتفاعل دائما. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله. شوفونا لما أعطى الناس ظهره قد استقبل القبلة، ولذلك الإمام لما ينتهي من الصلاة يستقبل الناس واستقبل القبلة، وهذا فيه أنه يستحب استقبال القبلة عند الدعاء، وحول رداءه ثم صلى ركعتين. طبعا بعضهم حتى قال في الوضوء والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات يستقبل فيها القبلة باستثناء الخطبة، لأنه يستقبل فيها الناس. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. ورفع اليدين يعني ثابت بأحاديث كثيرة، وأن الإنسان حينما يرفع يديه بالدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى. قد يكون فقط النظر إلى السماء أحيانا في الدعاء هو طلب الاستجداء ممن بيده الملك ومن بيده الخزائن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إليه شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطيه أو بياض إبطيه، ليس معناه لا يرفع، لكن معناه لا يرفع رفعا بليغا إلا في الاستسقاء. هكذا تفهم الأحاديث مع الأحاديث الأخرى الواردة برفع اليدين. أيه؟ قال حدثنا الحسن بن موسى وهذا راح يأتينا بعد. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء طبعا هكذا قالوا بأنه السنة لما يطلب الإنسان شيء هكذا ويرد شيء هكذا، ولكن يعني هذا التأويل والصواب أنها كلها في كلها يطلب هكذا، وأن هذا من قوة الرفع فهم الناظر أنه أشار بظهر كفيه لقوة الرفع مع حديث أنس السابق. نعم تمام. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إذا لا نقول هكذا في الدعاء، كله هكذا. شيخ بالنسبة للحديث في صلاة الجمعة مشروع؟ مشروع نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما طلب السقيا وحينما طلب رفع السقيا، قال اللهم حوالينا ولا علينا. وأما الإنكار على بشر بن الحكم من عمارة بن رعيبة فهذا يعني نقل ما رأى وغيره رأى. تمام. باب الدعاء في الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا. إذن هل أليس رفع اليدين؟ خلص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني هذه السحابة عظيمة جدا، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا، يعني أسبوعا كاملا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، قيل هو نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، هل نظن أن الخطيب يخطب وهو قائم؟ فاستقبله قائم. وقال أيضا الخطيب لما يقف في الخطبة يقف هكذا لا ينظر هكذا ولا هكذا. نعم نعم. قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، إذن هذا رفع اليدين، وحتى لا نقول في طلب السقيا فقط، في رفع السقيا أيضا، في رفع المطر ورفع الأذى. ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأولياء وبنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. يوم أمس لما عبرت من هنا شمس سبحان الله، لما مشيت 200 متر غيم وهواء بارد سبحان الخلاق العليم. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ قام أعرابي فقال، إذ ظرف لما مضى من الزمن وإلى ظرف لما يستقبل من الزمن، فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، اللهم أطعم كل جائع يا أرحم الراحمين في هذه الساعة، اللهم أنزل رحمتك وزد في بركتك يا أرحم الراحمين. وساق الحديث بمعنى، وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، يعني كثرة المياه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والجوبة والجواب هي البركة من الماء، وقدور كالجواب، نعم، حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا، يعني بقي الوادي يسير يأتي فيه الماء، ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. وأدركنا هذا لما الناس يأتون يتحدثون عن المطر وعن فضل الله وينبت العشب والكلى والتمى، نعم. وحدثني عبد الأعلى بن حمال ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر، قحط أي أصبح المطر أي أنتج، قحط المطر وأحمر الشجر أي يبس عن ورقها وظهر عودها وهلكت البهائم. وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة أي زالت، فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، الإكليل هي يعني الشيء المحاط بالشيء، لكن الرجل الكلالة اللي هو غير الأصول والفروع. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه، وزاد فألف الله بين السحاب، ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني واحد يهتم حتى يرجع بسبب خشية أن يقطع المطر فيما بينه وبين أهله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس ابن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث، وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى، يعني الثوب حينما ينطوي يقال له ملاء. وحدثنا يحيى بن يحيى، يعني هذا تشبيه لانقطاع السحاب وتجديده بالملاء المنشورة إلى طويت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقال يا رسول الله كشف عن ساقه لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، أي النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني استجلب الفضل من الله تعالى والبركة، لأن المطر خلق من خلق الله تعالى ولا غنى للعبد عن فضل الله، كما قال أيوب حينما خر عليه ذهب وصار يحثو فقال الله له ألم أغنك، قال لا غنى لي عن بركتك. فيه إظهار احتياج الإنسان إلى نعمة الله وفضله اللهم ارزقنا من فضلك يا أرحم الراحمين، وارزق أمة الإسلام أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.